دار الإذاعة بالقاهرة. هنا القاهرة. عقد النبوة مضمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل يا حسب القوافي وحسبي حين ألقيها، أني إلى خير خلق الله أهديها. يا خير شمس على الأكوان قد سطعت، فانساب نورك وانجابت دياجيها. نور يسافر في الأرواح يرفعها من رقدة الطين كي ترقى لباريها. وأنت مرآة حسن الكون أجمعه، ترى الفضائل دوما وجهها فيها. جاءت تراودك الدنيا فما قدرت على عفاف وراء الظهر يرميها. أنت الجمال ولا حسن يماثله، أنت الحقيقة في أسمى معانيها. لما وطئت الثرى زادت بواطنه، والأرض فوق الثريا والذرى تيها. حذاك ربك يوم الجمع منزلة، ومن سواك حبيب الله يأتيها. إذ العباد وكل الرسل في ظمأ، وأنت تسعى جوار الحوض تسقيها. تبارك الله إذ أسرى بأحمده، وزمرة الرسل في الأقصى يوافيها. صلوا وراءك في شوق وفي لهف، ما أروع الآية والمختار تاليها. إن ضاق حرفي عن المعصوم لي سعة في جنة الحب والآمال ترويها. مفاتيح المدح قد ناءت بقافيتي، فجاءها المدح بالمختار يطريها. شعر صبري حواس. يا محمد دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.